إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه مما في يده، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يده، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي كافيك ربك وكافي من اتبعك من المؤمنين، حسبك وحسبهم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكفى بالله وكيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ذلك كله أمر بالتوكل على الله عز وجل والاعتصام بالله عز وجل وحده والركون والرضا بالله تبارك وتعالى وحده. يا عباد الله، إشكالنا نحن البشر، نحن بني آدم، أننا نظن في الناس ظنا غير ما جعله الله عز وجل فيهم. قد نظن أحيانا أن الآجال بيد الناس، أو أن الناس يملكون ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا. قد يظن الإنسان أن البشر يملكون له رزقا من السماوات والأرض شيئا أو يستطيعون. قد يغيب عن الإنسان إيمانه ويقينه في الله تعالى، فيظن بالناس أنهم يملكون شيئا من الرزق أو يملكون شيئا من الأجل، وقد ضمن الله عز وجل ألا يتدخل أحد من الخلق في شيء من ذلك. ضمن الله عز وجل أنه هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ضمن الله للناس رزقهم وأقسم على ذلك، قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قسم، وما يحتاج ربنا إلى قسم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وضمن الآجال، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لأجل ذلك فقد حرر الإسلام العباد من الرق، حررهم من العبودية لغير الله، حررهم من أن يدينوا لغير الله عز وجل، وأمرهم بأن يوحدوه وحده وأن يفردوه وحده وأن يعبدوه وحده لا شريك له. فلا تدخل في قلوبهم خشية من أحد بعد خشيته جل جلاله. فلا تخشوا الناس واخشون. ذكر الله المسلمين في يوم أحد وذكر من حالهم حين أتاهم الكرب ووصفهم بأنهم قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا حدث لهم؟ انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فإن الله عز وجل هو الذي يملك الضر والنفع ولا يملك ذلك أحد من الخلق. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الإيمان بالله عز وجل يزرع ذلك في قلوب الخلق، يزرع في الإنسان أن لا رب إلا الله وأن لا إله إلا الله، فلا يخاف خوف الله عز وجل من أحد من المخلوقين، لأنه يعرف منزلة الرب ويعرف منزلة العباد، لأنه يقدر الله قدره وهو يعرف منازل العباد أنهم عبيد ما يملكون شيئا لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم. وما خبر قوم موسى حين توعدهم فرعون بما توعدهم به لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف؟ قالوا له اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ولما نصح مؤمن آل فرعون نصح القوم ووعظهم في الله عز وجل قال لهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله وحسبك الله، وحسبك الله ناصرا وكافيا، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله هو كاف، بل هو الوكيل والحكيم. قال لهم ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلما ركن إلى الله وتوكل عليه وحده قال الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الإسلام يجرد الإنسان من العبودية لغير الله فيجعله عبدا لله عز وجل وحده، كما يجرده من الذل وينفي عنه الذل أن لا يذل نفسه، ألا يذل نفسه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أن يذلوا أنفسهم، نهى أن يذل المرء نفسه، بل وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يسألوا الناس شيئا، لأن هذا فيه إذلال للنفس. فبايعهم على السمع والطاعة والصلاة والصوم وشعائر الإسلام وعلى ألا تسألوا الناس شيئا. قال واحد منهم فوالله لقد كان صوت أحدنا يقع منه يقع فلا يسأل أخاه أن يناوله إياه، لا يريد أن يسأل أحدا شيئا، فإذا اضطرته الحاجة أن يسأل، إذا اضطر الإنسان أن يسأل ويشرع للإنسان في بعض الحالات أن يسأل الناس، فلا يسأل إلا بعزة نفس، فليسأل ونفسه عزيزة ولا يذل نفسه في ذلك. وقد قيل اطلبوا حاجاتكم بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بمقادير، اطلبوا حاجاتكم بعزة الأنفس فإن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن الأمور تجري بمقادير الله ولا يملك أحد صرفها ولا جلبها. لأجل ذلك يا عباد الله يثق المؤمنون، هذا هو التوكل، هذا هو التوكل، مفهوم التوكل على الله أن تعرف أن الله هو الرازق فلا رازق غيره، وأنه المحيي المميت الناصر الشافي من كل مكروه، المزيل كل هم وغم وكرب، هو رب السماوات والأرض. هذا اعتقاد المؤمن وهذا هو التوكل، هذا هو التوكل أن تعرف أن النصر من عند الله. وقد ذكر الله ذلك فقال وما النصر إلا من عند الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. لكن إشكالنا أننا ماديون، البشر لا يؤمنون إلا بما هو بين أيديهم، عنده أموال إذن أمن الفقر ولا يدري ما تأتي به الأيام، عنده صحة وعافية ظن أنه مخلد في الدنيا ولا يضمن أن الموت يأتي بغتة. اشكرنا أننا ماديون لا نؤمن إلا بالأسباب ولا نعتقد إلا فيها، لأجل ذلك ربنا أراد منا أن نتجرد من الاعتقاد في تلك الأسباب أو أن نظن أنها هي التي توصل. نعم يجب على المسلم أن يأخذ بها، لكن لا يعتقد أنها هي التي تفعل أو هي التي تنفع أو هي التي تضر. أيها الإخوة المسلمون، ذكر الله النصر وأضافه إلى نفسه، ذكر الله الرزق وأسنده إلى نفسه، ذكر الله الأجل وأسنده إلى نفسه، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ذكر الله الشفاء وأسنده إلى نفسه، إذا مرضت فهو يشفين. فماذا بقي للبشر؟ ماذا بقي للبشر إذن؟ إذا كان الله عز وجل هو الذي يضمن ذلك كله، ماذا بقي للخلق وهم الذين لا يملكون شيئا؟ عباد الله، التوكل على الله شرط الإيمان، الاعتقاد واليقين في الله شرط الإيمان. قال الله عز وجل حافيا عن قوم موسى لما أمرهم بأن يدخلوا القرية التي أمروا أن يدخلوها، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، خافوهم. فقال لهم رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالإيمان شرطه التوكل، شرط لتحقيقه على الوجه الكامل أن يكون العبد متوكلا على الله عز وجل. ذلك أيها الإخوة المسلمون هو التوكل الذي شرع لنا أن نتزود به نحن المسلمين عباد الله، شرع الله لنا أن نتزود به. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. تقوى الله عز وجل والتوكل هي المخرج من كل كرب، تقوى الله والتوكل عليه هي المخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أبي ذر رضي الله عنه، قال أبو ذر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، أخذ بيدي وجعل يتلو هذه الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال له يا أبا ذر لو أن الناس أخذوا بهذه الآية لكفتهم، لو أن الناس أخذوا بهذه الآية لكفتهم ولأغنتهم. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وحسبك الله وكفى بالله حسيبا، كفى بالله بنية عن كل ما عداه وعن كل ما سواه. ذلك أيها المسلمون هو الذي أمرنا الله به أن يكون في إيماننا من اليقين والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ما يجعلنا نثق فيه وحده ولا نثق في الأسباب تلك التي نتعاطاها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين والتوكل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله، التوكل على الله تبارك وتعالى لا يعني ان يقعد العبد عن الاسباب والاخذ بها، التوكل على الله لا يعني ان يترك الانسان الاسباب فيقعد عن طلب الرزق ويقول إن الله هو الرزاق وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، أو يقعد عن طلب الخير أو النفع أو دفع الضر ويعتقد أنه متوكل. أو يقعد الإنسان عن الأخذ بأي أسباب، سواء أسباب النصر أو أسباب العلو، علو الدين والرفعة، بحجة أن الله عز وجل إذا أراد ذلك فعله. كلا، بل إن الذي يترك الأسباب، يترك الأسباب ولا يتعاطاها ولا يأخذها فهو قادح في تشريع الله. فترك الأسباب قدح في التشريع، كما أن الاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. الذي يعتقد أن التداوي هو سر الشفاء وحده، وأنه بيد المداوي وبيد الطبيب وحده، فهذا شرك بالله وقدح في التوحيد. الذي يعتقد أن سعيه في الأرض فقط هو السبب الوحيد لاكتساب الرزق، هذا قدح في التوحيد. كذلك الذي يعتقد أن الأسباب هذه لا قيمة لها ولا يأخذ بها من أجل ذلك، ويترك الأسباب التي أمر الله عز وجل بها وأمر الرسول بها، فهذا قدح في التشريع. فإن الله إذا أنزل داء أنزل له دواء، إذا أنزل مرضا جعل له شفاء، وأمر الناس بأن يتداووا ويستشفوا به. هنالك الأسباب التي ما ينبغي أن يتركها الناس. فالتوكل عمل وأمل، عمل ثم يترك العبد الأمل عند الله عز وجل، ويترك العبد ثقته في الله عز وجل، لكنه يعمل يجاهد لينتصر الدين ولتعلو مكانته، يسعى إلى الرزق ليغتني عن المسألة وليغني نفسه وأهله، يتداوى من أجل أن يشفى وأن يشفيه الله عز وجل، وهو يعلم أن الذي يملك ذلك كله الله وحده. الذي يملك الأسباب ويملك تصريف الأسباب لما يحقق الهدف الذي يبغيه الإنسان، ذلك هو التوكل على الله. ولو أن الناس توكلوا على الله عز وجل هذا التوكل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. حق التوكل، هذا هو التوكل، أن تعلم يقينا أنه ليس لك من الأمر شيء، لا سعيك ولا عملك ولا جهادك ولا طبيبك، تعلم أن هذا كله ليس له إلا كونه سبب، ثم تجعل الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. هذا حق التوكل، إذا توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ما حيلة الطير؟ ما حيلتها؟ مهيضة الجناح، ضعيفة البدن والقوة، ما حيلتها؟ فالله لو أن الرزق بالجد والإجتهاد وحسب لماتت الطيور جوعا، بل لمات هذا النمل الضعيف الواهن لمات جوعا. لو أن الرزق على ذلك وحسب لمات، لكن الله يقول رزقكم كما يرزق الطير، وهي الضعيفة التي لا قوة لها. ثم ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم السبب، ما قال تبقى في عشها صباحا خماصا وتكون في آخر النهار بطانا، لا، تغدو خماصا، تغدو إلى رزقها، تسعى إليه في الصباح، جائعة بطنها خالية، وتعود بطانا، تعود ممتلئة. ذكر أنها تغدو وتروح، تذهب وترجع، هذه الأسباب التي أخذت بها. لكن الرزق عند الله عز وجل، وإطعامها وسقياها عند الله عز وجل. أيها المسلمون، التوكل على الله ثمرة له عظيمة يغفل عنها الناس، ثمرة الرضا بالله. التوكل على الله ضرورة نحن في حاجة إليه، ضرورة نحن لا نستغني عنها. الذي لا يتوكل على الله يعيش دائما في هم وغم وألم وتعب، لأنه يعتقد في الأسباب. إذا أصابه مكروه عزاه إلى الأسباب، فنبه، لو أني ما كنت كذا، لو أني ما فعلت كذا. إذا مات له مثلا عزيز، قال لو أني ما أرسلته إلى كذا، لو أني ما فعلت به كذا، لو أنه ما راح كذا، فيظل هكذا يتوجع ويتألم، وتذهب نفسه حسرات. والقدر قد تم ونفذ، والأمر قد قضي، انتهى وأبرم، لكن المتوكل يعلم أن الله عز وجل هو الذي يفعل، هو الذي يقدر، وما دام الأمر قد نفد حينئذ يتعلل الإنسان بالقدر، يتعلل الإنسان بالقدر، لكن لا يتعلل به قبل وقوعه. الإيمان بالله والثقة واليقين والتوكل له ثمرة عظيمة أيها المؤمنون في أن يجعل الإنسان مستريح، مستريح النفس، مستريح النفس، لا يخاف إلا الله، لا يرهب إلا منه، لا يرغب إلا فيه، لا يضع لما حوله ما يضع لله عز وجل، فتتأذى نفسه أو تتضرر، لكنه إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، يعيش حياته مطمئنا هادئا، لا يخاف، لا يروع إذا بات، حتى وإن كان في موضع خوف توكل على الله وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فالأصل كتابة الله عز وجل، وإذا اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، واعلم أن هذا الأمر قد أبرم، لا حيلة لك ولا لغيرك فيه، رفعت الأقلام وجفت الصحف وقضي الأمر، فهذه أقدار. فلما يخاف الإنسان، لما يرهب، لما يخاف على رزقه أو أجله أو نفسه أو ولده أو ما يملك، وقد عرف أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك أيها المسلمون ينبغي أن يرضي الإنسان نفسه بالقدر، ينبغي أن يرضي الإنسان نفسه بالقدر، وأن لا يكون رضاه إلا في مواقع القدر، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، قال رحمة الله عليه: ما أصبح لي سرور إلا في مواقع القدر. عندما يأتي القدر يكون السرور، يكون الفرح، تكون راحة، ما دام الله قد قدر هذا فهذا هو الحسن، هو الذي يسر نفسه. لأجل ذلك الناس يعني تتألم نفوسهم أو ينظرون إلى أشياء تحدث لعباد الله وهم يعتقدون أن هذه الأشياء هي يعني هي كل ما في الأمر. لا، الإنسان ما ينبغي أن يرى الظاهر من أحوال الناس ويعتقد أن هذا هو الخير. إذا رأى السعادة مثلا في الغنى فهذه رؤية خاطئة، فقد قيل: رب مرحوم على بلاء هو شفاؤه. ربما ترى إنسان مبتلى ولا تعلم أن هذا البلاء هو شفاؤه، ورب محسود على رخاء هو شقاؤه، رب إنسان تحسده على رخاء ونعمة أبها وملك ومال وهذا هو شقاؤه، ولو أن الله أزال عنه هذا لكان أسعد له ولكان أروح إلى نفسه. فيا عباد الله توكلوا على الله، توكلوا على الله واعلموا أن كل شيء في يده، توكلوا على الله، فإذا أصبتم بالفقر عن غير تقصير فاعلموا أن هذا هو الخير، إذا أصبتم بضر عن غير تقصير منكم ولا ترك للأسباب فاعلموا أن هذا بقدر الله ومشيئته. استخيروا الله ولا تتخيروا على الله، استخيروا الله واطلبوا منه الخيرة، واطلبوا منه أن يفعل بكم الخير ولا تتخيروا عليه، لا تقولوا: يا ربنا لو كنت فعلت بنا كذا لكان كذا، ولو كنت فعلت كذا لكان كذا. استخيروا الله ولا تتخيروا على الله، وتوكلوا على الله عز وجل، واعلموا أن الله مع المتوكلين، وأن الله يعطي على ذلك ما لا يعطي على استشراف القلب واستشراف النفس. فالإنسان الغير متوكل يعاني من تعب نفسه، يستشرف ويعيش في عناء وتعب ومشقة، ولن ينال من الدنيا إلا ما كتب الله عز وجل له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه حق توكله، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليه، اللهم اجعلنا ممن استهداك فهديته، واستنصرك فنصرت، وتوكل عليك فكفيته، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا،